وبعث إلى قوم، ومنه قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، فإنه يعم كل مرسل إلى الخلق، والآخر معنى خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين. ومنه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فيختص الرسول شرعا بمعنى لا يشاركه فيه النبي. ويعلم مما تقدم أن الرسول يطلق تارة على معنى يندرج فيه كل من بعثه الله سبحانه وتعالى، فإنهم يدعون بالمرسلين، وهو كل من اتصف بالوصف المذكور في المعنى، رحمك الله، وهو كل من اتصف بالوصف المذكور في المعنى العام من كونه رجلا إنسيا حرا أوحي إليه وبعث إلى قوم. فكل المبعوثين هم رسل بهذا الاعتبار. وأما بالنظر إلى المعنى الخاص فإن الرسول يختص ببعض المرسلين، فلا يكون كل من بعثه الله عز وجل إلينا رسولا، بل فيهم الرسل وفيهم الأنبياء. والفارق بين الرسول والنبي بالمعنى الخاص تعلق إرسال الرسول بكونه مبعوثا إلى قوم مخالفين، أما المبعوث إلى قوم موافقين فإنه يسمى نبيا. هذا أحسن الأقوال في بيان مسألة الرسول والنبي، أن الرسول يقع بمعنى عام يندرج فيه النبي وهو الأول، ويقع أيضا بمعنى خاص يختص ببعض الأنبياء دون بعض، وهو إذا كانت بعثته إلى قوم مخالفين له. أما النبي فإنه يبعث إلى القوم الموافقين له ممن لا يخرج على عن قوله ويتبعه فيما يقول. والجملة الثانية قوله ثم بعد حق الله علينا حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي بعد الحق المتقدم ذكره آنفا وهو حق الله عز وجل، يأتي في التعظيم والإجلال حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الخلق قدرا وأعلاهم رتبة، وقد أمر بطاعته كما أمر بطاعة الله عز وجل، وأمر بمحبته كما أمر بمحبة الله عز وجل، إلا أن الفرق بينهما هو الفرق بين الخالق والمخلوق، فما يكون لله من طاعة ومحبة غير ما يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم من طاعة ومحبة. فطاعة الله ومحبته عبادة على وجه الاستقلال، وأما طاعة محمد صلى الله عليه وسلم ومحبته فهي عبادة على وجه التبع للامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي أمرنا بمحبة محمد صلى الله عليه وسلم وطاعته، فيأتي حقه صلى الله عليه وسلم بعد حق الله، وهو المقدم في الحقوق من المخلوقين، فلا يتقدمه أحد من الخلق في حقه. وذكره المصنف رحمه الله تعالى ثانية باسم النبي في قوله حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليجمع عند ذكره بين وصف الرسالة ووصف النبوة. ووصف الرسالة هو المذكور في قوله فصل في حق الرسول، ووصف النبوة هو المذكور في قوله حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فجمع له صلى الله عليه وسلم بين المرتبتين معا، فهو رسول نبي، وهذا أعلى المقامات، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء بالإجماع، ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. وعلى ما تقدم ذكره فإن النبي مرتبة تكون دون الرسول لاختصاص بعثة النبي بالقوم الموافقين، أما الرسول فإنه يكون مبعوثا إلى قوم مخالفين، فله من الجهاد فيهم ما ليس للنبي، فمن ارتقى إلى رتبة الرسالة فهو مقدم على من وقف به عند رتبة النبوة. وأنبياء الله كثير، وأما الرسل فإنهم دونهم في العدد، فالأنبياء لا حصر لهم، وأما الرسل فثبت عند ابن حبان والدارمي في الرد على الجهمية والطبراني في الكبير من حديث زيد بن سلام عن أبي سلام المنطور الحبشي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدتهم فقال 315 رسولا. فالرسل دون الأنبياء وهو أعلى منهم في المرتبة. ولم يثبت حديث في عد الأنبياء، وروي في ذلك حديث مشهور عن أبي ذر الغفاري رواه ابن حبان في صحيحه، إلا أن في إسناده إبراهيم بن هشام الغساني أحد الكذابين. والجملة الثالثة قوله الذي هو أولى بنا من أنفسنا ووالدينا، أي أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أولى بأحدنا من نفسه ومن والديه، كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وجاء في الصحيحين من حديث وجاء في صحيح البخاري من حديث محمد بن فليح بن سليمان عن أبي فليح بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مقدم في ولايته علينا حتى في ولاية أنفسنا على أنفسنا، فهو أحق الناس بالتقديم في الحكم عليها بما أراه الله سبحانه وتعالى وأمره به، ولا يقدم عليه في ذلك أحد حتى النفس. والجملة الرابعة قوله وأرحم بنا وأشفق علينا من جميع الخلق، أي أنه صلى الله عليه وسلم به من رحمة وشفقة علينا ما ليس لأحد من الخلق، فهو أرحم الخلق بنا، كما قال تعالى في خاتمة سورة التوبة بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن أشد أوصافه وأبلغها رحمته صلى الله عليه وسلم ولا سيما بالمؤمنين. والرحمة والشفقة معنيان يتفقان في إثبات الرقة واللطف، ويفترقان في أن الشفقة يلاحظ فيها حظ النفس، ويفترقان في أن الشفقة يلاحظ بها حظ النفس، كرعاية هذا المعنى في وصف الأبوين، فإن الأبوين بهما شفقة لملاحظة حظ نفسيهما من ولدهما، فيحكم على أفعالهما وأقوالهما بأن الحامل عليها الشفقة، وأما الرحمة فإنها تتعلق بإحاطة العبد غيره أو نفسه بلطف ورقة. ومن أهل العربية من يجعل الشفقة معنى ينضم على الضعف فيكون فيه ضعف، وهذا الضعف معنى مجمل يغني عنه ما سبق من أن الشفقة تشتمل على ملاحظة حظ النفس، أي أن المشفق على أحد يلاحظ حظه منه كشفقة الوالد على ولده. والجملة الخامسة قوله ولم يصل إلينا من الهدى والعلم والخير شيء إلا على يديه، أي لم يتصل بنا وننتفع بشيء من الهدى والعلم والخير إلا بما أجراه الله سبحانه وتعالى على يديه. قال الله تعالى قد جاءكم من الله كتاب ونور مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى والعلم والخير الذي يخرج به الناس من ظلمات الضلال والجهل والشر. وفي الصحيحين من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم. الحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلينا بالهدى والعلم والخير، فما وصل إلينا شيء من ذلك إلا ببلاغه وبيانه صلى الله عليه وسلم. والجملة السادسة قوله هو الذي وجدنا ضالين فهدانا الله به، فكان الناس ضلالا فأرسل الله إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم فأخرجنا من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومفترقين فجمعكم الله بي الحديث. وخرج ذكر الأنصار باعتبار المخاطب به ولا يختص بهم، بل كل الخلق حصل لهم من الخير ما حصل إلى للأنصار، فإنهم كانوا ضلالا فهداهم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا عالة فأغناهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا مفترقين فجمعهم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهو حقيق بقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعثه الله عز وجل فأشرقت الأرض بنور دعوته بعد ظلمتها وتألفت القلوب بعد فرقتها، انتهى كلامه. والجملة السابعة قوله وأشقياء غاوين فاستنقذنا الله به، أي كنا في حال من الشقاء والغواية فاستنقذنا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل فلا خوف عليهم، سورة البقرة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والهدى الذي بعثه الله عز وجل للخلق هم الأنبياء الذين جاءوهم، وحظ هذه الأمة منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والجملتان السادسة والسابعة فيهما بيان كمال النعمة التي أنعمها الله عز وجل علينا في العلم والعمل، فبالعلم تندفع الضلالة، وبالهدى تندفع الغواية، وإذا فقد حصل الضلال والغوى حصل الضلال والغي. قال الله سبحانه وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى، فنفى عنه الضلال في علمه والغواية في عمله. والجملة الثامنة قوله: ووجدنا موجهين إلى كل كفر وفسق وعصيان، فوجهنا إلى كل خير وطاعة وإيمان، أي كان الناس في شر وهلكة بترديهم في أنواع من الكفر والفسق والعصيان، فوجههم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى كل خير وطاعة وإيمان، كما قال تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان في سورة الحجرات. وإنما وقع تكريههم هذه الذنوب العظيمة من الكفر والفسوق والعصيان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هدايتهم وإرشادهم إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة. والجملة التاسعة قوله: لم يبق خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه، فأبلغ صلى الله عليه وسلم في البيان غايته، وأوضح المحجة وأقام الحجة، فبين الخير ودلنا عليه، وبين الشر وحذرنا منه، ولم يتركنا صلى الله عليه وسلم غفلا يشتبه علينا الخير بالشر. وعند ابن ماجه من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيم الله لقد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. فتركنا النبي صلى الله عليه وسلم على أمر بين لا يلتبس فيه الخير بالشر، فالخير بين جلي والشر بين جلي، وإنما يقع الالتباس عند الخلق بحسب ما ينقصهم من العلم وسلامة القصد، فيلتبس عليهم الخير بالشر. أما مع كمال العلم وحسن القصد وسلامته فإن الخير يكون بينا والشر يكون بينا، فبلاغه صلى الله عليه وسلم أكمل البلاغ. وما أحسن قول أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. رواه الطبراني وغيره من حديث فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن أبي ذر، وإسناده صحيح. والجملة العاشرة قوله: فله علينا أن نعلم أنه رسول الله حقا، وهذا شروع في بيان ما يلزمنا من الحقوق، أن نعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، كما قال تعالى: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، فأضافه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه تعظيما وتشريفا. فمن حقه أن نعلم أنه رسول الله حقا مصدقين بخبر الله سبحانه وتعالى، ولو كان كاذبا في دعواه لما مكن الله عز وجل له، فلانت له ودانت العرب ودلت رقابهم. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فخبره عن ربه صادق، ومن خبر ربه عنه أنه الرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلينا، فيجب على العبد أن يعلم أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. والجملة الحادية عشرة قوله: وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، أي أن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وخاتم بفتح التاء وكسرها، وبهما قرئ في قول الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين. فالخاتم هو الذي يأتي آخرا، والخاتم هو بما منزلة الآلة التي تكون طابعا لما قبلها. ثم نعلم أيضا أنه لا نبي بعده، فلا يكون بعده صلى الله عليه وسلم نبي من الأنبياء. وفي الصحيحين من حديث محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: وإنه لا نبي بعدي، أي لا يكون بعده صلى الله عليه وسلم نبي يرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض. وإنزال عيسى ابن مريم في آخر الزمان كما ثبت في الأخبار الصحيحة ليس مشتملا على بعثة نبي بعده صلى الله عليه وسلم، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء فيكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بدينه ولا يأتي بدين جديد، فلا يكون عند نزوله ثابتا له، فلا يكون عند نزوله موصوفا بوصف نبوة استجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما له نبوته التي تقدمت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. والجملة الثانية عشرة قوله: وأنه أرسل رسالة عامة للمرسل إليهم وعامة في المرسل به. ثم فسر ذلك بقوله: فأما المرسل إليهم فإنه مرسل إلى العرب وغيرهم من أصناف الأمم على اختلاف أنواعهم وأجناسهم وإلى الجن. فبعثته صلى الله عليه وسلم هي إلى الناس كافة. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والناس اسم يشمل الإنس والجن، لأن أصله النوس، والنوس هو الحركة والاضطراب، فالإنس ناس والجن ناس، فهو صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم جميعا، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أحمر ولا أسود، بل بعثته صلى الله عليه وسلم تعم الخلق عامة، وهذا من مناقبه وخصائصه صلى الله عليه وسلم، إذ كان من يبعث قبله يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. وفي حديث جابر المتقدم في الصحيحين من حديث هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن يزيد الفقير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبعثت إلى الناس كافة. فهو صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الخلق جميعا، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم، مشركهم من الوثنيين أو من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ثم بين عموم ما أرسل به فقال: وما ما أرسل به فإنه أرسل ليبين للخلق أصول دينهم وفروعه وظاهره وباطنه، لإصلاح العقائد والأخلاق والأعمال ولصلاح الدين وصلاح الدنيا، أي أنه صلى الله عليه وسلم جاء مبينا للناس ما يفتقرون إليه في إقامة العبادة، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فأنزل عليه القرآن ليبين للناس ما نزل إليهم مما طولبوا به، فبين صلى الله عليه وسلم لهم أصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه وعقائده وأحكامه، وجاء بما فيه صلاح الدين والدنيا معا. وأصول الدين وفروعه لقب يقع على معنيين: أحدهما أن الأصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، والفروع المسائل التي تقبل الاجتهاد. أن الأصول هي المسائل التي تقبل الاجتهاد، والفروع هي المسائل، أن الأصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، وأن الفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد، والآخر أن الأصول هي الخبريات العقدية، والفروع هي العمليات الطلبية، والأول هو الذي دل عليه الشرع بخلاف الثاني، فإنه اصطلاح أحدثته المعتزلة وغيرهم، ورتبوا عليه أحكاما من التكفير وغيره. فالصحيح أن إطلاق الأصول والفروع يجوز على المعنى الأول، وأما المعنى الثاني فهو الذي استنكره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين. فإذا قيل أصول الدين وفروعه على إرادة ترتيب المسائل، أن منها ما لا يقبل الاجتهاد وهو الأصول، وأن منها ما لا يقبل الاجتهاد وهو الفروع، كان ذلك صحيحا، لا فرق بين تعلقها بالخبريات العقدية ولا بالطلبيات العملية. فمثلا اعتقاد وجود الملائكة هو من الأصول التي هي من الخبريات، وكون الصلوات المكتوبة خمسا في اليوم والليلة هو من الأصول الطلبيات العمليات، واعتقاد رؤية الكفار ربهم في الآخرة هو من الاعتقاديات التي يجري فيها الاجتهاد، فلا يكون من الأصول بل يكون من الفروع مع تعلقه بالاعتقاد. وكذا حكم صلاة الوتر، فإن القول فيها إجابا أو استحبابا يكون من جنس الخلاف في المسائل الاجتهادية، ومردها هنا إلى العمليات الطلبية. ومدرك هذه المسألة من الأصول والفروع مما دلت عليه أدلة الشرع هو رد ذلك إلى قبول المسألة الاجتهاد أو عدمها. أما تعليق ذلك بكون الأصول ما رجع إلى الاعتقادات الخبرية، وأن الفروع ما رجع إلى العمليات الطلبية، فهذا مذهب حادث، وولد عليه أربابه مسائل فاسدة تتعلق بالكفر والإيمان وغيرها من المسائل. والجملة الثالثة عشرة قوله: ونعلم أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا، أي من الحق الواجب علينا أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا. وفي صحيح البخاري من حديث عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وراه مسلم من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هذه الأمة في العلم والعمل، فقوله أتقاكم إشارة إلى كمال العمل، وقوله أعلمكم إشارة إلى كمال العلم، وهو صلى الله عليه وسلم لكمال علمه وعمله أصدق الخلق وأنصحهم وأعظمهم بيانا. وتقدم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند ابن ماجه وإسناده حسن، وفيه قوله: وأيم الله لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. قال أبو الدرداء بعده: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد تركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء. وإنما يحصل الضلال عند فقد العلم أو سوء القصد في البيان، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن هذين المقامين، فكان علمه كاملا وقصده في إصلاح الخلق وافرا، فكان أنفع الخلق للخلق. أشار إلى هذا المعنى ابن القيم في الصواعق المرسلة. والجملة الرابعة عشرة قوله: وأعرفهم بما يصلح للخلق على اختلاف طبقاتهم ومشاربهم، أي أنه صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بما يحصل به صلاحهم في أمور دينهم ودنياهم على اختلاف طبقاتهم أي أقدارهم، عزا وضعفا وغنى وفقرا ومشاربهم، أي ما تميل إليه نفوسهم وترغب إليه وترغب فيه، فهو صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بما يصلح للخلق مع الاختلافات اللاحقة بهم في طبقاتهم ومشاربهم. ومن أحسن مسالك أهل العلم في الجمع بين الأحاديث التي رويت عن جماعة أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستوصوه أو سألوه فأرشد كلا إلى أمر من الأمور، أنه أرشد كل واحد منهم إلى الأصلح له، وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية وأبي الفضل ابن حجر رحمهم الله تعالى. فمثلا حديث عبد الله بن بصر عند الترمذي وغيره أنه قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال: عليك بذكر الله، وإسناده قوي. فأرشد عبد الله بن بسر رضي الله عنه إلى الأصلح له، ووقع غيره مع غيره، فكان يرشد كل أحد إلى ما يصلح له وما يقوم به دينه. والجملة الخامسة عشرة قوله: فعلينا أن نؤمن به كما نؤمن بالله، أي يجب علينا من حقه صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به كما آمنا بالله عز وجل، لكن الإيمان بالله إيماننا بالله معبودا، وإيماننا به صلى الله عليه وسلم هو إيماننا به رسولا. وهذا المعنى هو المستكن في الشهادتين، فإننا نقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، فأشهد لله بالعبادة، وأشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والجملة السادسة عشرة قوله: ونطيعه كما نطيع الله، أي من حقه علينا أن نطيعه صلى الله عليه وسلم كما نطيع الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وإعادة الأمر بالطاعة تنبيه إلى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، ولذلك صرح بها في قوله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، أي أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره وأمره فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. وطاعة الله عز وجل لا تمكن إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والجملة السابعة عشرة قوله: ونقدم محبته على أنفسنا ووالدينا والناس أجمعين، أي من حقه علينا أن نقدم محبته صلى الله عليه وسلم على كل أحد من والد وولد والناس أجمعين، بل على النفس أيضا. وفي الصحيحين من حديث شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الصحيح أيضا من حديث الزهري عن زهرة بن معبد عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا في سفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بيد عمر، فقال عمر رضي الله عنه: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: لا يا عمر، فوالذي نفسي بيده حتى تكون أحب، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فالآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. فيجب على العبد أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد حتى على نفسه التي بين جنبيه. وهذا المقام مقام عظيم، إذ فيه طرح حظ النفس لحق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن للعبد أن يتجرد فيه إلا بدوام المجاهدة، لأن النفس تنازعه إلى مألوفاتها، فلا يمكنه أن ينقلع منها متجردا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا دامت رعايته لتقديم حق الرسول صلى الله عليه وسلم على حق نفسه. والجملة 18 قوله: وعلينا أن نتبعه في كل شيء، أي من حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نتبعه بالاستجابة له في كل شيء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمن حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا دوام اتباعه في كل شيء، ولا ينجو العبد إلا بذلك. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم نجا، ومن أعرض عن اتباعه هلك. قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فمن جاءت العبد في هذه الدنيا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء وتقديم طاعته على كل أحد. وفي صحيح البخاري قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان، أو قال حدثنا محمد بن فليح عن أبي فليح بن سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عن هلال بن علي عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينجو، وهو الصادق في محبة الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل محبته عز وجل معلقة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن البصري يسمي هذه الآية آية المحنة، أي التي امتحن الله عز وجل بها الخلق في صدق محبتهم له عز وجل. قال أبو عبد الله ابن القيم: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة، والحجة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والجملة 19 قوله: ولا نقدم على هديه، وقوله قول أحد وهديه كائنا من كان، أي من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نقدم هديه وقوله على هدي وقول كل أحد، وأن لا نقدم عليه أحدا سواه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا يجوز للعبد أن يقدم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم قول أحد أو هديه كائنا من كان، ولو كان ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل من دون النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق تابع له، فلا يرفع إلى مرتبة يضاهي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويزاحمه ولو كان من أعظم الخلق. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب طاعة الرسول والله أعلم، لأن هذا الأثر مما فقد ولم يوجد بهذا النص إلا في نقل نقله أبو العباس بن تيمية في موضع له، قال: قال أحمد، وليس هذا النقل في شيء من الكتب الإمام أحمد. والإمام أحمد رحمه الله تعالى له كتاب اسمه طاعة الرسول، فليظهر الذي أنه منه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله ورسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وإسناده قوي. وفي رواية معمر عن الزهري: كلام لا ينزلها عن رتبة الصحة. وروي من غير هذا الوجه أيضا عند ابن حزم في كتاب حجة الوداع وغيره، وفيه الإنباه إلى شدة خطورة تقديم طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولو كان ذلك المتبع هو وزيراه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. والجملة العشرون قوله: وعلينا أن نوقره ونعظمه وننصره، كما قال تعالى: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه. ومعنى التعزير النصرة والتوقير الإجلال والإعظام له صلى الله عليه وسلم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقوله والجملة الحادية والعشرون قوله: وننصر دينه بأنفسنا وأموالنا وألسنتنا وبكل ما نقدر عليه، أي من حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن ننصر دينه الذي بعثه الله سبحانه وتعالى به إلينا بكل ما نستطيع بأنفسنا وأموالنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. ونصرته سبحانه وتعالى تكون بنصرة دينه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإقامة أحكامه، وهذا هو الحفظ المأمور به في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس التي رواها الترمذي من حديث حنش الصنعاني عن قيس بن الحجاج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك. فحفظ الله عز وجل يكون بحفظه، وبحفظ أمر الله عز وجل تكون نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب على العبد أن يبذل في ذلك ما يستطيعه من نفسه وماله ولسانه. فعند أبي داود في سننه من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وإسناده صحيح. فيجب على العبد أن يعمل قوته التي يقدر عليها في نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المشركين خرج مخرج الغالب أنهم هم الذين يجاهدون، وكذا كل عدو لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين أو المنافقين أو غيرهم، فإنه يجب على العبد أن يبذل وسعه فيما قدره الله عز وجل عليه من مجاهدتهم، لأن الأمر بالمأمورات مناط بالقدرة. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذا معنى قوله: وبكل ما نقدر عليه. والجملة الثانية والعشرون قوله: وذلك كله من أعظم منن الله علينا، أي كل ما تقدم مما يتعلق ببعثته صلى الله عليه وسلم وحقه كله من أعظم منة الله عز وجل علينا. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمن أعظم إنعام الله عز وجل علينا بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، فاختص الله عز وجل هذه الأمة المرحومة بهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم، فعدت منة عظيمة على الخلق. والمنة هي النعمة العظيمة، فما وصف بكونه منة فهو من أعظم النعم، فالنعم على درجات، أعلاها المنة وهي النعمة العظيمة. وأعظم منن الله سبحانه وتعالى علينا أن بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأمة خصت بين الأمم قاطبة بالتشريف والتقديم، فصارت أفضل الأمم وأعظمها لأمور منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث إليها هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. والجملة الثالثة والعشرون قوله: ونؤمن بأن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحد غيره من الأولين والآخرين، أي نعتقد جازمين بأن الله عز وجل جمع للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل والخصائص والكمالات ما ليس لغيره. والفضائل جمع فضيلة، وهي الكمال الزائد الذي يكون في النفس، وهي الكمال الزائد الذي يكون في النفس، فإن تعلق بغيره سمي فواضل، فإن تعلق بغيره سمي فواضل. فالفضائل الكمالات المتعلقة بنفسك، والفواضل الكمالات المتعلقة بغيرك، فالأولى لازمة والثاني متعدية. والخصائص فعيلة من الخصوص، فهي جمع خصيصة، نعم وليس خصيصة، فهي جمع خصيصة فعيلة من الخصوص، والمراد بالخصوص تعلقه ببعض الأفراد لا بكلها، فإن العموم يستغرق جميع الأفراد، وأما الخصوص فإنه يتعلق ببعض الأفراد، فالمراد بالتخصيص الانفراد، فخصائصه صلى الله عليه وسلم من فرد به عن غيره. والكمالات جمع كمال، والكمال بلوغ الغاية، والكمالات جمع كمال، والكمال بلوغ الغاية، والنبي صلى الله عليه وسلم صار له أكمل الكمال البشري. ما الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صار له أكمل الكمال البشري؟ تقدم حديث إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا، فأعلى الكمال البشري هو للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الكمال للبشر باعتبار ما لهم من العلم والعمل وما ينشأ عن ذلك من دعوة الخلق وهدايتهم والصبر عليهم. فالكمال نوعان، أحدهما كمال إلهي لا سبيل إليه، والثاني كمال بشري وعماده العلم والعمل وما يترتب على ذلك من دعوة الخلق وهدايتهم والصبر عليهم، وهي الأوصاف المذكورة في سورة العصر. فإذا قيل لا كامل إلا الله قيل يعني الكمال الإلهي، أما الكمال البشري فهذا ممكن، في حديث كلكم تحفظونه، كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا أربع، الحديث الصحيح، فهذا يدل أن الكمال ممكن. الآن بعض الناس يقول ما يمكن الكمال ما يدرك، هذا من ضعف الهمم وقلة العلم بالشرع، الكمال يدرك لكنه يحتاج إلى مجاهدة، فلا يصل إليه كل أحد، لكن يمكن الوصول إليه، والكمال الذي يدرك هو الكمال البشري الذي يكون حسب الوسع والطاقة البشرية. وأما الكمال الإلهي فإنه لا يمكن، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به لكماله سبحانه وتعالى. والجملة الرابعة والعشرون قوله فهو أعلى الخلق مقاما وأعظمهم جاها وأقربهم وسيلة وأجلهم وأعلى وأكملهم في كل فضيلة، أي أنه صلى الله عليه وسلم أعلى الخلق، أي أرفعهم درجة، وأعظمهم جاها أي أجلهم قدرا، وأقربهم وسيلة أي أدناهم إلى الله سبحانه وتعالى فيما يتقرب به من الطاعات، أي أدناهم إلى الله سبحانه وتعالى فيما يتقربون به من الطاعات. قال الله تعالى والذين يدعون من دونه يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي ما يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، أولئك الذين يدعون من دونه، أولئك الذين يدعون من دونه يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لا تكون إلا لواحد من عباده، وأرجو أن أكون أنا هو. الحديث عند مسلم بمعناه. وقوله وأجلهم وأكملهم في كل فضيلة أي أعظمهم وأعلاهم في كل فضيلة. والجملة الخامسة والعشرون قوله وحقوقه صلى الله عليه وسلم كثيرة قد أفردت فيها المؤلفات الكثيرة، لعلها الكبيرة، هكذا في النسخة عندكم هذه كلها كثيرة وكثيرة. وعلى العموم النسخة اللي معي قابلناها على المخطوط، لكن كان الأتم أن تكون حقوقه صلى الله عليه وسلم كثيرة، قد أفردت فيها المؤلفات الكبيرة، أي أن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأتى حصرها فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، بل لجلالة قدرها وكثرة عدها أفردت بكتب مؤلفة، أشهرها كتاب الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض بن موسى اليحصب من أئمة المالكية، وهو كتاب عظيم النفع جليل الوقع، وكان الناس يقرؤونه فيما سلف، ثم ضعفت الهمم وانقطعت العناية بمثل هذه الكتب. وعليه شرح عظيم النفع جدا، وهو شرح الشهاب الخفاجي رحمه الله تعالى، فله كتاب في شرح شفاء القاضي عياض، وله شروح عديدة، لكن من أوسعها وأكثرها نفعا هذا الكتاب، وقد اختصره الشيخ صالح بن أحمد الشامي، وكذلك الشيخ عبد الله التريدي، فاختصراه واقتصر على الأحاديث الصحيحة والثابتة والحسنة الثابتة فيه. وهذا الكتاب فيه جملة من مسائل الإيمان والتكفير التي تتعلق بالاستهزاء بالدين والمقام النبوي، نقل فيها المصنف الإجماع، فالكل معول عليها مع جهل كثيرين بقدر هذا الكتاب، وقد نقل عنه أبو العباس وغيره، أبو العباس بن تيمية وغيره كلامه في هذا المقام، فهو كتاب عظيم جدا، ينبغي أن يعتني طالب العلم بقراءته على شيخ ويتفهم معانيه مع مطالعة شروحه، كشرح الشمني أو شرح الشهاب الخفاجي أو شرح الملا علي القاري رحمهم الله تعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وإن شاء الله تعالى نستكمل الكتاب في اللقاء القادم. متى تاريخه؟ في التاريخ هذا في الجدول، ومثبت في الجدول الذي وزع أخيرا 26/3 عليك ترى، ها إن شاء الله. كم عندك التاريخ؟ 26/3 إن شاء الله تعالى، يوم الخميس 26/3 إن شاء الله يكون لقاؤنا كهذا اللقاء. قبل أن تتفرقوا بقي من الدرس بقية، وهي الاختبار، ذلك الدرس لا ينتهي عند فقط خلاص انتهينا الدرس، الاختبار من الدرس، الذي يحضر درسي هو الذي يحضر الاختبار، أما واحد ما يحضر اختبار هذا ما يعتبر يحضر الدرس. معك الأوراق؟ هذه قسمين، هي عط بعضها جل هنا وبعضها هنا عشان الأخوان يوزعونها، اللي تصل الورقة يجيب عليها مباشرة. هذا الأخ ينبه إلى أنه بعد العصر غدا إن شاء الله مدخل لعلم النحو، وبعد المغرب مدخل لعلم القراءات في جامع أبي بكر الصديق في الثقبة، لي محاضرتان إحداهما بعنوان مدخل لعلم النحو، والأخرى مدخل لعلم القراءات في الجامع المذكور.